محمد نبينا، محمد نبينا، محمد نبينا، يا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى، قد راق كأس الصفا صفا صفا Oh. يا بدرة من حاز كل كمالي Beri aplaus yang meriah untuk Alama dari Sidoarjo.